بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه الأسئلة والاستفسارات فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نرحب بسماحة الشيخ ونقول يا سماحة الشيخ أننا في لقائنا هذا سنكمل رسالة مستمع من حضرموت الذي سأل أسئلة عديدة ومفيدة في حلقات ماضية، فقد سأل عن الصلاة وعن تفسير آيات وعن زيارة القبور وتعظيم الأولياء، أما في لقائنا هذا فيسأل عن ما يحل للرجل من امرأته حالة حيضها. يقول المستمع من حضرموت في رسالته هذه أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال له: شد إزارها ثم عليك بأعلاها. نرجو رواية الحديث صحيحا وتفسير معنى إزارها. هذا الحديث مشهور عن معاوية رضي الله عنه أنه سأل ما يحل لامرأته وهي حائض، ما فوق الإزار، ما فوق الإزار، يعني صدرها وبطنها فوق السرة، هذا هو الذي يحل له أن يباشر ذلك منها. لكن الحديث ضعيف، والصواب أنه يحل له كل شيء ما عدا الجماع، والحديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنع كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وكان يمر عائشة ونساء يتزن عندما يريد مباشرتهن، فهذا أفضل، مستحب له أن يمرها بالاتزار إذا أراد المباشرة، لأنه أبعد عن الوقوع فيما حرم الله. لكن ليس بواجب، الواجب تجنب الوطئ، فإذا تجنب الوطئ فلا بأس يباشر بدنها ولو مس فخذها أو مس فرجه فخذها، لا يضر، الواجب الحذر مما حرمه الله من الجماع. وإذا أمرها بالاتزار فهو أفضل حتى يكون أبعد له عن الوقوع في المحرم. ولهذا كان يأمر أزواجه عليه الصلاة والسلام أن يتزلن فيباشرهن عليه الصلاة والسلام، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وغيرها. ولكن محرم هو الجماع، بقوله فيما رواه مسلم عن انس رضي الله عنه النبي عليه السلام قال: اصنع كل شيء الا النكاح، يعني الجماع، اصنع كل شيء الا النكاح، يعني الجماع. فهم يغتغلوا في هذا، في حاله المراه لم يؤاخذوها ولم يشاربوها ولم يراجعوها في الفراش، قالوا من غلوهم. فانكر النبي عليه الصلاه والسلام وقال: اصنع كل شيء الا النكاح، يعني الا الجماع. نعم. أيضا يقول رجل لا يصلي في المسجد علما بأنه جار المسجد، وهو رجل متدين ويصلي في المنزل مع أولاده، وحجة هذا الرجل أن الناس الذين يصلون في المسجد قلوبهم فيها حسد وبغض أو غير، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ هذا الرجل قد أتى منكرا، فإن الصلاة في البيت لا تجوز، والواجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في المساجد في الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. هذا وعيد شديد. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل أعمى سأله قال: يا رسول هل المفروض أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أخرجه مسلم في الصحيح. فإذا كان أعمى ليس له قائد يلائمه يقال أجب وينوي منها الصلاة في البيت، فكيف بالصحيح القادر؟ وقد هم صلى الله عليه وسلم يحرق على المتخلفين بيوتهم، وقال ويروى عنه عليه السلام قال: لولا ما في بيوت من النساء والذريه لحرقتها عليهم. فالخلاصه ان هذا لا يجوز له ان يصلي في البيت، بل عليه يصلي مع الجماعه، ولو كان في الجماعه من زعم ان فيهم حسدا او كذا ما لا يمنع هذا ان يحضر معهم ويصلي معهم. واذا علم انسانا فيه شر ينصحه ويوجهه الى الخير، اما ان يتخلف عن الجماعة فهذا لا يجوز، فالواجب عليه أن يحضر الجماعة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إن صلى في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. هذا نوع من النفاق، تخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر نوع من النفاق، كما قال عبد الله المسعود. فينبغي أن ينصح هذا ويوجه إلى خير ويحذر من عمله السيء هو تخلفه في البيت عن صلاة الجماعة. الله المستعان. نعم. أيضا يقول يقول في حضرموت عندنا توجد مساجد للنساء ملاصقة تماما